يسر مجموعة أحمد المساوى للرسائل الدعوية أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، فإن أقدامكم على النار لا تقوى. اتقوا الله وراقبوه، واعلموا أنكم موقوفون بين يديه. عباد الله، إن الزواجات نعمة عظيمة ومنة كبيرة لما فيه من الحكم من غض البصر وتحصين الفرج، ولكن عباد الله ثمة منكرات تحصل في بعض الأفراح مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان لزاما بيانها والتحذير من الوقوع فيها، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. من تلك المنكرات عباد الله التي نذكرها من باب التحذير منها والحذر منها: الأغاني ليلة الزفاف بواسطة أشرطة الأغاني الماجنة المصحوبة بآلات لهو أو جلب مغنيات مع فرقهم وآلاتهم المحرمة لإحياء تلك الليلة، وهذا منكر عظيم، ويزداد نكارة إذا وضعت مكبرات للصوت بحيث يسمع الرجال تلك الأصوات. فاتقوا الله يا أولي الألباب، واعلموا أن الغناء محرم، وإنما أبيح في الزواج للنساء بشروط. الشرط الأول أن تكون مادة الغناء من المباح الذي ليس فيه دعوة للفجور ولا إثارة للغرائز. الثاني أن يكون في مكان مستورات بحيث لا يسمعهن الرجال. الثالث أن يضرب عليه بالدف فقط، أما الضرب بالطبل أو الزير أو الزلفة فإن هذا محرم عباد الله. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: الاستماع إلى الأغاني محرم ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث بالغناء. كان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل كان يقسم على أن لهو الحديث هو الغناء. قال الشيخ ابن باز: وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة أو العود أو الكمان أو الطبل صار التحريم أشد، إلى أن قال سماحته: أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى محرم ولا مدح لمحرم في وقت من الليل للنساء خاصة، للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح، كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضرب بالطبل فلا يجوز ضربه في العرس، يقول الشيخ رحمه الله: بل يكتفى بالدف خاصة، ولا يجوز استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الغناء المعتاد. لما في ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمين. كذلك عباد الله من المنكرات التي تقع في الأفراح ما يقع فيه بعض الرجال من صعود العريس المنصة وجلوسه مع عروسته في مكان مرتفع وهو في أبهى حلة أمام النساء، فهذا منكر عباد الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهذا عمل محرم ومنكر، فلا يجوز للرجل أن يدخل على النساء وهن أجانب منه، ولا يجوز أن يجلس هو وزوجته في أول لقاء له معها أمام النساء، لا سيما إن حصل من تقبيل أو إعطاء حلوى أو نحو ذلك، كما يفعله السفهاء، كما يفعله السفهاء. إلى أن قال رحمه الله: ومن العجيب أن بعض الناس يستسيغ هذا مع كونه منكر وخطير في نفس الوقت، لأن الناس في نشوة ومشاهدة الزوج والزوجة، فلا بد أن تثور شهوة فتحصل بذلك فتنة. ثم إن هذا الرجل ربما يشاهد في النساء من هي أجمل من زوجته وأبهى وأحسن وأحسن قواما، وحينئذ يندم أن تكون زوجته دون هذا الشكل، وتزهد نفسه فيها، فيكون في ذلك مضرة على الزوجين. ولكن المشكل أن الهوى يعمي ويصم. كذلك عباد الله من المنكرات في الأفراح أخذ الصور في الأعراس للعروسين وغيرهم، وهذا منكر فظيع عباد الله، فإن التصوير محرم أشد التحريم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورين. بل قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، وقال: كل مصور في النار، ولا يجوز إلا في حالة الاضطرار، كما نص على ذلك أهل العلم. كذلك عباد الله من المنكرات في الأفراح لبس النساء للملابس العارية، بحيث تكون شفافة يرى منها لون البشرة، أو تكون ضيقة جدا تحدد الأعضاء، أو تكون تلك الملابس مقطعة من الأمام والخلف، ولا يبقى على الجسم إلا قطع يسيرة. وهذا أمر خطير يخاطب به أولياء أمور النساء من الآباء والأزواج، ويقال لهم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، هل حفظت أم ضيعت؟ فأعد لهذا السؤال جوابا بين يدي الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أمتي لم أرهما لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها، وذكر منها نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، كاسية لكنها شبه عارية، والعياذ بالله. كذلك عباد الله من المنكرات في الأفراح الإسراف والتبذير الذي يحصل في الأفراح، سواء كان في الولائم أو في الملابس. والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. وبالأخص إذا كانت تلك الملابس لا تلبس إلا لليلة واحدة، فإن هذا من إضاعة المال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. كذلك عباد الله من المنكرات التي تحصل في الأفراح خروج النساء في الشوارع والطرقات متطيبات متعطرات، وهن في أبهى حلة أمام الرجال، فإن هذا فإن هذا يسبب فتنة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت من بيتها فهي كذا وكذا، أي زانية والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، فلا تشهد معنا العشاء. كذلك عباد الله، من المنكرات السهر المبالغ فيه إلى وقت متأخر من الليل. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ولا يجوز إطالة الوقت في ذلك، بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح، لأن إطالة الوقت يفضي إلى إضاعة الفجر والنوم عنه أو عن أدائها في وقتها، وذلك من أكبر المحرمات ومن أعمال المنافقين. كذلك عباد الله، من المنكرات التي تحصل في الأفراح أن بعض النساء تذهب إلى من يصلح شعرها وتبدأ من صلاة العصر إلى العاشرة ليلاً، ويترتب على ذلك أن بعض النساء يدخل عليها المغرب ويخرج ولا تحرك ساكنا والعياذ بالله. أضف إلى ذلك ما قد يحصل من نمص وقص شعر وغير ذلك، فاتقوا الله عباد الله. كذلك من المنكرات عباد الله ما يحصل في الولائم، أو ما قد يشاهد من بعض الناس أنه يأكل بيمينه، وهذا شيء طيب، لكنك في المقابل تجده يشرب بشماله، وهذه ظاهرة أصبحت مشاهدة. فيجب على الإنسان أن يأكل وأن يشرب بيمينه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المنكرات اجتماع السيارات في أوقات متأخرة من الليل، في أوقات متأخرة من الليل، وما يحصل في ذلك من إزعاج للناس وتشويش في هذا الوقت المتأخر من الليل وفي الثلث الأخير من الليل. كذلك عباد الله، من المنكرات التي تحصل في بعض الأفراح استخدام واستعمال الأعيرة النارية التي أودت بحياة بعض الناس، وهذا أمر مخالف أولا للنظام ومخالف لأمر ولي الأمر. أضف إلى ذلك ما يترتب على ذلك من إزعاج وتشويش، فعلى الإنسان أن يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمتثل أمر ولي الأمر في هذا، فإنه أمر بمنع استخدام هذه الأعيرة النارية في هذه المناسبات. كذلك عباد الله المبالغة في بعض القصور برفع الأسعار فوق المعتاد، فإن هذا يحصل فيه من المبالغات التي يعجز عنها الأزواج، وتعجيز للشباب عن النكاح المشروع. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قبل أيام قلائل ودعنا شهراً مباركاً، وبختام شهر رمضان دخلت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، فهي أشهر فيها من الخير وفيها من البركات. فإذا كان قد انقضى رمضان، فإن رب رمضان هو رب شوال وشعبان وغير ذلك من الشهور. وإن من علامات قبول الحسنة الحسنة بعدها. قال بعض السلف: بئس القوم لا يعرفون الله إلا في شهر رمضان. فإن كنت يا عبد الله تحرص على الصيام في رمضان فإن الصيام مندوب على مدار العام، فهناك الست من شوال وهناك التاسع من ذي الحجة يكفر السنة التي قبله والتي بعده، بل كل التسع مستحب صيامها. هناك يوم عاشوراء ويوم قبله أو بعده يكفر السنة التي قبله. هناك صوم الاثنين والخميس تعرض فيها الأعمال. هناك صيام أيام البيض أو ثلاثة أيام من كل شهر فإنه مندوب صيامها، كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت تحرص في رمضان على القيام وتحرص على التراويح فإن الله تعالى ينزل في كل ليلة على مدار العام في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فلا تحرم نفسك يا عبد الله في هذا الوقت الثمين أن تكون من القائمين الذاكرين لله عز وجل. لا تشغلك الملهيات، لا تشغلك القنوات، لا تشغلك الشهوات عن ذكر الله وطاعته. إذا كنت في رمضان من أهل الصدقة ومن أهل البذل والعطاء فإن الصدقة مندوبة على مدار العام. إذا كنت في رمضان تختم القرآن في كل خمس أو سبع فإن قراءة القرآن مندوبة على مدار العام، والحرف الواحد بعشر حسنات على مدار العام. قال بعض السلف: إن من يمر عليه أربعين يوماً لا يختم القرآن فعنده نوع هجر لكتاب الله عز وجل. إذا كنت في رمضان تحفظ لسانك عن الغيبة وعن النميمة وعن القول الفاحش فإن لسانك مأمور بحفظه في كل وقت وحين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأكثر من ذكر الله وأكثر من طاعة الله في كل وقت وفي كل حين، فإنك لا تدري متى ينزل بك الموت ومتى ينزل بساحتك الأجل. نسأل الله تعالى التوفيق والتسديد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الكفرة والملحدين واليهود والمستعمرين وسائر المفسدين. اللهم عليك بالحوثيين ومن شايعهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضاه. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.